يقول السائل فضيلة الشيخ، من بحث عن صاحب مال وحق عليه فلم يجده أو لم يتمكن من إرجاع حقه لعجزه المادي، فهل يسقط عنه هذا الحق؟ الحق، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. الحق لا يسقط إذا بحثت عن صاحبه ولم تجد، أو كنت معسرا ولا تستطيع السداد، ففي كلتا الحالتين حق الغير في ذمتك. فإذا بحثت عنه ولم تجده تتصدق به على نيته، في قول طائفة من أهل العلم، لأنه إذا وافى يوم القيامة وسأل حقه كانت صدقته عدلا للحسنات وكانت حقا له فلا يضرك. هذا وجه قول بعض العلماء أنه يتصدق بها على نية صاحبها. الوجه الثاني، إذا عرفت صاحب الحق لا يجوز أن تتصدق بها عنه، لا تبرأ ذمتك. إذا عرفت أن فلانا له عليك 1000 ريال وأن تعرف مكانه ويمكن إيصالها له، فإنها لا تبرأ ذمتك. لو تصدقت بها فإن الصدقة تكون لك ولا تكون له، ولا تبرأ بها ذمتك. في حالة عجزك، كنت مثلا، كان الرجل كما يقع لبعضهم يسرق من في أيام أخطائه وسابق زمنه ثم تاب، فحصر أموال السرقة فوجد 10,000 ريال وليس عنده 10,000 ريال. نقول يكتب أسماء أصحاب هذه الأموال ويكتب في وصيته أن فلانا له كذا وفلانا له كذا، ثم هو بالخيار بين أمرين: إما أن يأتي لصاحب الحق ويقول له: يا فلان، أنا أخذت من مالك كذا وكذا فسامحني، يطلب منه المسامح، فإن سامحه فالحمد لله، وإن لم يسامح بقي دينا في ذمته، فإن تيسر في حياته أن يقضي قضاه، وإن لم يتيسر كان وصية بعد موته. هذا بالنسبة للحقوق، لا تبرأ ذمة من عليه الحق إلا بأدائها وإيصالها، لقول عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق، فأخبر أن الحق سيؤدى في الدنيا أو في الآخرة. فلا يمكن الحق أن يسقط إلا إذا سامح صاحبه وتنازل عنه، أو يقوم الإنسان بالسداد وإيصاله لصاحبه، والله تعالى أعلم.